القاهرة تقدم نساء في حياة الأنبياء، إعداد وتقديم جيهان طلعت. أم أيمن. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا. نلتقي اليوم مع أم أيمن، أم الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هي إحدى المهاجرات الأول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أمة، وكان إذا نظر إليها قال هذه بقية أهل بيتي. الرسول قال شايلة هم، حبها بيجري في دم، جري لكن أم أيمن هي أمي بعد أم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها دائما ويكرمها، وكان يقول أم أيمن أمي بعد أمي. إنها أم أيمن بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن، وكانت تعرف بالحبشية، وهي وصيفة عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات صارت لزوجته آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت تكن لها كل إخلاص ومحبة صادقة، وسافرت معها ومع ابنها محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لزيارة قبر زوجها عبد الله. ولما عادوا مرضت أم النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في الطريق، فدفنتها أم أيمن في مكان يعرف بالأبواء وسط الصحراء في الطريق بين مكة والمدينة. حملت أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب، وظلت تخدمه وتسهر على راحته، وكانت تحن عليه حنان الأم على ابنها، وتخشى عليه خشيتها، وتغضب أحيانا كما تغضب الأم على ابنها. لما تزوج صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، انتقلت معها أم أيمن إلى منزلها، وكانت موضع احترام وتقدير منهما. الرسول الكريم بالنخيل برضيها، كان على خلق عظيم لما تغضب بيدديها. الرسول ربي زيده تشرب المية في إيده. وعندما تقدم عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج للزواج منها، تكفلت السيدة خديجة بتجهيزها، وبعد عام من الزواج أنجبت منه ابنها أيمن الذي تكنى به دائما. وقد استشهد أيمن في موقعة خيبر. ولما توفي عبيد بن زيد زوج أم أيمن، تقدم زيد بن حارثة للزواج منها، وزاد من رغبته فيها قول رسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. غدا نلتقي مع نساء في حياة الأنبياء.